الحمد لله. في علم الإدارة مدير المشروع ينظر في المخاطر الحسية التي تعصف بالمشروع وتسبب الخسائر المحسوبة بالأرقام فيريد أن يتجنبها، لكن هناك خسائر خفية: ربا يمحق البركة، وعود وأيمان كاذبة، وتدليس يمحق الكسب. نسأل الله السلامة والعافية.